مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع وعنده صبرة إناء، وجاء النبي فأدخل يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا، يعني في ماي تحت في الطعام هذا في ماي، ومفروض ما في ماي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ يعني لماذا في ماء تحت؟ فقال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني المطر، أصابه المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. الغش محرم بكل صوره، أي صورة من صور الغش حرام. فالتجار أسأل الله تبارك أن يبارك لهم في تجاراتهم وأن يزيدهم ويربحهم سبحانه وتعالى، عليهم أن يتقوا الله تبارك في قضية التجارة وأن لا يغشوا الناس في الأطعمة. وهذا مشهور للأسف، يعني بالنسبة للتمر الطيب يكون فوق والردي تحت، التفاح، البرتقال، كثير من الأشياء التي لا يرى الإنسان الأسفل يفرق معه، الفقع وغيره. وكذلك هؤلاء الذين يعملون دعايات للتجار، خاصة أصحاب الشهرة، فيأتي يعمل دعاية لدواء أو لطعام أو للباس أو لحذاء أو لحقيبة، أي شيء، مطعم، سوى دعاية ويمدحه وكذا، وهذا مقابل مال، ما يمدحه لأنه زين، يمدحه لأنه يدفع له. هذا محرم، لا يجوز، هذا غش للناس، لأن أنت إنسان مشهور وبالتالي الناس يظنون فيك الصدق والأمانة. عندما تقول هذا المطعم أكله عجيب، هذا الحذاء مريح، هذه الحقيبة مناسبة لكذا، الدواء، تخفيف الوزن، طبيب، أي شيء، كل هذه الدعايات يعني إذا كانت بمقابل فالإنسان قد لا يتقي الله فيها، وإنما كثر ما يندفع له كثر ما يتكلم أكثر ويمدح أكثر. فلنتقي الله تبارك وتعالى، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في تجاراتكم وأن يزيدكم من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.